هل عنده سؤال؟ سم. لا لا لا لا، الصلح الصلح فقط في قتل العمد، لكن الخطأ وشبه العمد ما في فوق الدية أبدا، لأن أصلا ما يقتل، ما يقتل. هو ليش يزيدون؟ يقول نقتلك ولا تدفع زيادة. طيب ما نتنازل، لكن هذا ما لهم حق أصلا في قتله، لذلك ليس لهم إلا الدية، لكن لهم أن يتنازلوا كما قال تعالى فدية مسلمة، فتحي رقبة مودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إذا تصدقوا ماكو مشكلة. كيف؟ هذا موضوع ثاني، هذا موضوع ثاني، هذا لا يجوز، اللي هو ضرر نفسي، زوجتك قاعدة تبكي تعبت، أمه كذا انهارت كذا، ضرر نفسي. الصحيح إنه ما في ضرر نفسي، ما في شيء اسمه ضرر نفسي، وإنما فقط الدية. لكن يمكن هذا يمكن ينظر لنظرة نظرة أخرى، وهي الدية قليلة جدا. أنت تذكرون الدية كم قلنا على الصحيح؟ قلنا 1000 مثقال من الذهب، صحيح؟ ما يعادل كم؟ 50,000، 51,000، صح ولا لا؟ قلنا الدية الأصل في الكويت المفروض تكون 51,000، الحين الدية كم؟ 10,000؟ 12؟ 12,000، خطأ. الدية المفروض 51,000 دينار، إذا قلنا من الذهب، إذا قلنا من الإبل ممكن توصل 80,000، فدية قليلة جدا. فمن إذا القاضي أخذ من هذا الباب إن قال لأن الدية غير صحيحة يعوض من هذا الباب، ممكن. إيه نعم، إجباري ملزمين، يأثم الذي لا يتحمل إذا كان عنده. هنا سأل أولا قول المؤلف ولا يقل أن يكون الواقين من يعقلون عنه، بل متى كان يويتون لولا الحج عقل. يعني الآن أنا أرث ابن عمي، ابني لا يرثه لأن ابني ابن ابن عم، فهو لا يرث الآن لأن أنا أحجبه، فأنا محجوب، هو محجوب بي لكنه يشارك في العقل. لكن لو كنت أنا ميتا يدخل مباشر، فهذا يقول ولو كان محجوبا زين يتحمل العقل. وضحت؟ إيه. مو معروف اللي اقتله، مو معروف اللي اقتله، يا أن تسقط الدية هدر، يا أن بيت المال يتحمل الدية اللي مات بالزحمة. نعم. واضح واضح، ممكن يكون يدفعها من زكاته. سم يباشر بيده إذا أمن الحيف، لأن قد لا يؤمن الحيف، لا يجيد، يمكن يعذبه، يمكن يصيبه إصابة غير قاتلة مثلا، هذا يرجع لولي الأمر، يقدرها ولي الأمر أو القاضي يقدرها. ايه ليس لها بيت المال، ما تدفع شيء، خلاص تسقط، تسقط تسقط الدية. شو سوي بيت المال مو راضي يتحمل العقل، ولا هو عند عاقله عاقلته تتحمل عنه، تسقط الدية. شو سوي؟ من ياخذها؟ يذبح عياله، شو سوي له؟ ما في. أنا سم طبعا هنا ممكن هو يدفع شيئا، هو قلنا يشارك في الدية فيدفع اللي يقدر عليه. إيه؟ مجنون. ايه إذا كان ويقول إذا مجنون إيه إيه يقول إذا مجنون عبر الشارع مثلا، أو المجنون إنسان عادي عبر الشارع لا يسمح له بالعبور مثل خط السريع، مثلا إنسان عبر من الخط السريع وجاء إنسان وضربه، هل يتحمل أو لا يتحمل؟ فيها خلاف هذه. أولا إذا كان وقع منه خطأ السائق مثلا غير منتبه مسرع طالع من إشارة حمراء أي أي أي سمس إنه مقصر في خطأ وقع منه يتحمل. أما إذا كان ما وقع منه أي خطأ تفاجأ هو قاعد يسوق طبيعي وطالع جدام فاجأه هذا، فالظاهر والعلم عند الله أنه لا يتحمل في مثل هذا الحالة، والله أعلم. في خلاف. نعم. الثلث 33 وثلث، 33 وثلث، ثلث يقدر بقيمة البعير كم قيمته؟ 800 دينار أو 900 دينار مثلا، 300 دينار يدفع يجبر هذا بمال دخله. في أحد سؤال؟ نعم دخل الوقت. يلا آخر سؤال. النصب من القاضي حكم النصب بالذهب بالفضة. تكلمنا الأسبوع الماضي ما حضرت؟ أسبوع قبل الماضي ما حضرت؟ لما قلنا الدية 5 أمور: الذهب والفضة والبقر والغنم والإبل، وبعضهم قال الثياب، صحيح؟ قلنا لكن الحديث الوارد فيه ضعف، والذي عليه العلم الأمران اثنان: إما الذهب وإما الإبل. هذا الأصل. إيه نعم والله.